المجلس العاشر في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس الرابع في قصة البقرة المعجزة والعبرة. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثانيا البيان العام. هذه قصة البقرة، إنها قصة بني إسرائيل الكاملة، والترجمان الشامل لطبيعتهم وعقليتهم، فما من قصة من قصصهم في القرآن إلا وهي راجعة في المغزى لقصة البقرة، إنها قصة التلكؤ واللي لأوامر الله، والتمرد على شرعه، والتعنيت لأنبيائه ورسله، والكفر بنعمته، والجحود لآياته ومعجزاته، إنها قصة تعرض قساوة القلب الإسرائيلي وتحجره، وما فرضه الله عليهم جزاء ذلك من إصر وأغلال في شريعتهم، فكانت شريعة غليظة الأحكام على وزان غلظ قلوبهم، قوم غرهم أنهم أسباط نبي الله يعقوب عليه السلام، وأن الأنبياء والرسل إنما هم فيهم ومنهم زمنا طويلا وقرونا عديدة، فتوهموا أنهم شعب الله المختار، وأن الله جل جلاله عما يقولون لا غنى له عنهم، فإن لم يعبدوه هم فلا عابد له في الأرض من دونهم. قال تعالى يصف عقيدتهم الفاسدة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ولذلك استكبروا على الله وطغوا على أنبيائه وعاثوا في الأرض فسادا، ولم يزالوا كذلك إلى يوم الدين. ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه تعالى جعل يربيها بقص القصص عامة، وبقصص بني إسرائيل خاصة، فجمع لها من الهدى والحكمة في ذلك القصص ما كان لها منهاجا مستقيما وخلقا قويما. ومن تدبر قصة البقرة وتلقى حكمتها الجامعة كفته في التعرف إلى الله والعلم به تعالى ما يصل به إن شاء الله إلى مقام رضاه. والعجيب في منهاج القص القرآني أنه يعنى بإبراز الثمرة أولا دون الالتزام بتتبع الحدث على وفق ترتيبه الزمني، وهو منهاج غالب على القصص القرآني جملة، ومنه هذه القصة العجيبة. فقد ذكر الله تعالى بني إسرائيل خاصة ومن يتلقى هذا القرآن عامة بطلب موسى من قومه أن يذبحوا بقرة بأمر الله، فجعل القرآن يصف رد الفعل الإسرائيلي بتفصيل خطوة فخطوة، لكنه ذكر ذلك كله قبل ذكر السبب الذي جعل موسى يأمرهم بذبح البقرة، أي قصة القتيل الذي وقع بينهم دون معرفة قاتله وشكايتهم معضلته إلى موسى، بل أخر هذا مع أنه مرتب زمنيا في القص في مقام الابتداء، لكن الله تعالى قصد بيان العقلية اليهودية أولا، فقدم ما يصورها أبلغ تصوير وأرجأ تفاصيل القصة إلى الأواخر لتأخر حكمة ذلك عن حكمة الطاعة لله وتمام العبودية له، مما حرمته العقلية الإسرائيلية، ذلك أن ثنائية الطاعة والعصيان هي البنية المركزية التي تقوم عليها سورة البقرة كلها، والتي بها تم بناء هذه الأمة المسلمة لله، فقامت خلافتها على أنقاض خلافة بني إسرائيل، فكانت خير أمة أخرجت للناس، دينا ودعوة وشهادة على الناس. وخلاصة القصة هي فيما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني، قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله، يعني يستعجل الميراث، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، أي من الأسباط الآخرين من غير سبطه، ثم أصبح يدعيه عليهم، حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: علام يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي رواية عن السدي: قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال السلماني: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا، مشيرا إلى ابن أخيه، ثم مال ميتا، فقتلوا القاتل، ولم يعط من ماله شيئا، ولم يورث قاتل بعد، انتهى. فأما قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فهو أمر تعبدي من الله لبني إسرائيل ابتلاء لهم واختبارا، لكنهم أبوا إلا عنادا واستكبارا، فقالوا لموسى عليه السلام: أتتخذنا هزوا؟ وفيه من سوء الأدب مع الله ورسوله ما أغضب الله عليهم، وكأنهم اتهموا موسى بالافتراء على الله، حاشاه. ولذلك بادر موسى إلى الرد مباشرة بقوله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي الجاهلين بمقام الله وبقدره العظيم، لكنهم لم يكونوا مستعدين لذبح بقرة جزاء كشف حقيقة القاتل لما في ذلك من بذل ثمنها. وقد ورد في القصة أعلاه أنهم لو ذبحوا أي بقرة مهما كان ثمنها رخيصا لأجزأتهم، لكنهم تلكأوا وتمردوا، فزاد الله في شروط البقرة ما لم يكونوا يحتسبون. فلما سألوا موسى سؤال لين وتعنيت، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أي إنها بقرة ليست بفارض وهي البقرة الهرمة، ولا بكر وهي الصغيرة التي لم يلقحها الفحل، وإنما هي نصف بين ذلك، وهي أقوى ما يكون من البقر وأحسن ما يكون، فافعلوا ما تؤمرون به قبل أن يزداد التشديد عليكم. لكنهم أبوا إلا تعنيتا، طمعا في رفع الأمر عنهم وإلغاء ذبح البقرة، لكن الله جل جلاله أبى إلا عقابهم بزيادة شروطها وتدقيق أوصافها، مما يجعلها بقرة معينة بصورة نادرة. ولذلك لما قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي إنها بقرة جميلة ذات لون أصفر فاقع تعجب بصفاء لونها وجمالها كل من نظر إليها. وهنا علموا أن الزيادة في التعنيت ليس في صالحهم، وهم مضطرون إلى معرفة القاتل على كل حال، وإلا قامت بينهم حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس. فورد طلبهم الأخير، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. فهذا التعبير متضمن لشيء من اللين، ولذلك رجوا أن يصلوا إلى البقرة المقصودة بالفعل بقولهم إن البقرة شابه علينا، أي اختلط علينا لكثرة التشابه فيه وبتعليق هدايتهم بمشيئة الله. وهنا ورد البيان الأخير، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، أي إنها بقرة غير مذللة ولا مدربة للحرث والسقي، بل هي بقرة مكرمة غير مهانة، سالمة من كل عيب، صحيحة لا شية فيها، أي صافية اللون، لا لطخة فيها ولا قرحة ولا ندوب. وهنا تعينت الدابة وعلمت بهذه الأوصاف الدقيقة، لكنهم لم يجدوها إلا عند رجل منهم ليس له سواها، فكان من ثمنها ما كان من غلاء فاحش، فلما عثروا عليها قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهو تعبير بقدر ما يحمل من معنى رغبة التطبيق والتنفيذ للأمر، يتضمن أيضا نوعا من التعريض بموسى عليه السلام، إذ بقولهم قالوا الآن جئت بالحق يشيرون إلى أنه لم يكن قد أتى بالحق من قبل، حاشاه عليه السلام، فذبحوا البقرة مرغمين، وقد ودوا لو لم يفعلوا، وما كانت نيتهم على الطاعة لأمر الله ورسوله لولا ضرورة معرفة القاتل. واختلف المفسرون في سبب تلكؤ بني إسرائيل عن ذبح البقرة، أهو البخل بثمنها أم خوف الفضيحة إذا من كشف القاتل وعرف؟ وذهب الطبري إلى أنهما معا. وفي الأخير ذكر القرآن بأصل القصة وسببها لما فيه من بيان نعمته تعالى على بني إسرائيل وإظهار معجزته في البعث والإحياء، فقال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أي أن الأمر بذبح البقرة كان من حيث السبب لهذه الواقعة التي هي قتلكم نفسا واختلافكم في أمر قاتلها حتى أشرفتم على الاقتتال، وذلك هو معنى الادراء والتدارؤ، بينما كان من حيث الحكمة ابتلاء لحقيقة عبوديتكم ولمدى طاعتكم لله. ولذلك قدم هذا في سرد القصة على ذاك كما بيناه، والله تعالى مخرج ما تكتمون من الحق ومظهر أمر القتيل وقاتله، وذلك بهذا الفعل الإعجازي العجيب، وهو أن تضرب جثة القتيل ببعض أجزاء البقرة المذبوحة، فإذا هو ينهض من موته جالسا ويستعيد كل وعيه وشعوره بالحياة. وهنالك سألوه من قتلك يا فلان؟ قال ابن أخي هذا، قالها ثم سقط ميتا. وقد اختلف المفسرون في البعض المقصود في الآية من قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، وحاول بعضهم تعيينه بناء على روايات بني إسرائيل، لكن المحققين منهم ذهبوا إلى أن تعيينه أمر باطل، لأن الله تعالى إنما قال ببعضها، وأيما جزء منها يصدق عليه معنى بعض. ورغبة التفصيل بعد ذلك علم باطل ليس تحته عمل، ولو كان مفيدا لنص عليه القرآن. ثم علق القرآن على الحدث بقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وهذه حكمة أخرى وبرهان جديد عاينه بنو إسرائيل من قدرة الله تعالى على البعث والإحياء في معجزة هي من أغرب الخوارق، لعلهم يعقلون، أي لعلهم يفقهون حكمة الأمر بذبح البقرة، ولعلهم يتعظون بما شاهدوا من قدرة الله على الإحياء، فيتذكروا ما ينتظرهم يوم البعث الأكبر من الحساب. لكنهم رغم ذلك كله، بدل أن ترق قلوبهم وتلين لذكر الله، قست وغلظت. وهنا ختم القرآن السياق بتوبيخ شديد لبني إسرائيل، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نعم إنهم كذلك، وكيف لا، وهم قتلة الأنبياء والمصلحين وقتلة الدعاة إلى الله والعجزة والنساء والأطفال، قلوب كالحجارة في قسوتها وشدتها وغلظها، لا تتأثر بتذكرة ولا تلين بموعظة، رغم ما شاهدوه وعاينوه من عجائب المعجزات وغرائبها. قلوب اشتدت قسوتها إلى درجة إعلان الحرب على الله بتغيير كتابه وتحريف كلماته، ولذلك قال: وما الله بغافل عما تعملون. إنها قلوب يهود، قلوب كالحجارة الميتة الصماء التي لا تخرج ماء ولا تنبت كلأ، إذ من الحجارة ما هو أفضل منهم بكثير، فمنها ما تتفجر منه العيون بالأنهار الجارية والشلالات المتدفقة، ومنها ما يتشقق فيسيل بالعيون الصغيرة والجداول الجميلة، ومنها ما يهبط صخره من رأس الجبل خضوعا لله وخشية له، والجبال خلق من خلق الله، لا تفتأ تسبح بحمد الله حقيقة لا مجازا، تسبح ربها بوعي كامل وشعور حي، على ما هيأها الله له من الوعي والشعور، مما لا يعلمه إلا هو، فتخر حجارتها بين الفينة والأخرى هابطة من القمة نحو السفوح، خشية لله، وفرقا من عظمته تعالى وجلاله، وكيف لا، وما هي مهما عظمت أحجامها وارتفعت قممها، سوى رؤوس صغيرة على كوكب ضئيل هو الأرض، وما الأرض في محيط الفضاء الفسيح، إلا ذرة سابحة مع كواكب ونجوم تكبرها حجما أضعافا كثيرة، حتى لا تكاد الأرض ترى من بين ملايين النجوم والكواكب، كل يجري في فلكه بنظام رباني دقيق، وكل يسبح بحمد ربه تعالى بما ألهمه الله من العبادة والتسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ذلك أنه كل قد علم صلاته وتسبيحه، فالعجب العجب، ما بال يهود لا يتعظون، ولا يسبحون ربهم ويستغفرون. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في عشر رسالات كلهن قواعد كليات في فقه الدين وتزكية النفس، وأصول في منهاج السير إلى الله، وهي كما يلي: الرسالة الأولى قاعدة في أن الاستجابة لأمر الله مشروطة ببيان الكيفيات والهيئات، لا ببيان الحكم والعلل، بمعنى أن الحجة قائمة على المؤمن بمجرد ورود الأمر وبيان صورة تطبيقه، لا بمعرفة حكمته، فمعرفة الحكمة شيء مهم لكنه غير لازم في قيام حجة الأمر، ما دام العبد قد علم أنه صادر عن الله نصا أو اجتهادا، فإنما التزم الشارع ببيان صورة الفعل من حيث كيفية التطبيق. وفي هذا ورد قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله في أعمال الحج: خذوا عني مناسككم، وكذلك وقع الأمر في كل ما يراد تطبيقه من تكاليف الشريعة. وهذا معنى قول الأصوليين في قاعدتهم: لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، والمقصود بيان صورة العمل، ووقت الحاجة هو وقت التطبيق، ولم يلتزم الشارع ببيان كل حكمة من كل فعل، فكثير من الشرائع هي تعبدية المعنى كما يقول الفقهاء، أي أنها غير مدركة بالعقل، لكنه بيّن كثيرا من الحكم في سياق كثير من التشريعات الأخرى كالمعاملات والعادات، كما أن الراسخين في العلم قد يتجلى لهم من الحكم ما لا يتجلى لغيرهم حتى في المجال التعبدي المحض. ومع ذلك نقول إن كمال التعبد في الإسلام هو الاستجابة للأمر والنهي بغير قيد ولا شرط، ما دام ذلك صادرا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود عند الطواف ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي ذلك ما فيه من كمال الطاعة والاتباع، هذا مع العلم أن الوحي قد التزم ببيان الحكم على التمام والكمال، لكن في مجال غير مجال التشريع التعبدي، وهو مجال العقائد وأصول الإيمان، فها هنا وردت الحجج العقلية والبراهين الإدراكية بما تقوم به الحجة كاملة على العقل البشري، حتى إذا خضع الإنسان لربه وآمن دخل بقلب تعبدي تحت تكاليف الشريعة، ما علم حكمته منها وما لم يعلم، وتلك هي علامة الإيمان الحق، إذ قد رسخ بذهنه أن الله لا يأمره إلا بخير ولا ينهاه إلا عن شر. فحسن الاستجابة ثمرة تربوية ثمينة لا بد للداعية أن يجعلها هدفا في تنشئة الجيل المؤمن، ولن يستطيع ذلك إلا إذا كان خلقه هو مع ربه نموذجا يحتذى على ذلك الوزان. وتجديد الأمة اليوم في حاجة إلى استنباط جيل رباني قوي أمين، عالم ومتعلم، سريع الاستجابة لله ولرسوله، يجمع بين رهبانية القلب وعقلانية الوعي وصحة الفهم عن الله والرسول. الرسالة الثانية: قاعدة في أن حقيقة الأمر الشرعي هي على الفور لا على التراخي، وأن المتراخي في الأداء على خطر عظيم، بمعنى أن الواجب في أوامر الشريعة أن يبادر المكلف إلى تنفيذها بمجرد تلقيها ما دامت قد حضرت أسبابها وانتفت موانعها وتوفرت شروطها، فلا معنى بعد ذلك للتراخي والإرجاء إلى غد ليس المكلف له بضامن، وربما لم يزل يؤجل الفعل المطلوب حتى يثبطه الشيطان عنه تثبيطا فيثقل عليه ويحول الله بينه وبين الفعل فيكون من المحرومين. وقد علمت ما وقع للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم من خيرة الصحابة، دعك من المنافقين، إذ لم يزل أحدهم يقول: غدا أخرج فألحق بهم، فيأتي الغد ولا يخرج، ثم يقول: غدا أخرج فلا يخرج، حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه وسقط بأيدي الصحابة المتخلفين، ولم يزالوا في كرب عظيم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى نزلت توبتهم فتاب الله عليهم. فثبت أن التراخي على المستوى التربوي في أداء حقوق الله وبلاغ رسالاته إنما هو مدخل من مداخل الشيطان، وكل دعوة تسلط عليها هذا الداء محكوم عليها بالفشل. ومن القصص العجيبة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التراخي الدعوي ما وقع لبعض أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. الحديث. وكان جزاء ذلك البيان أن قتله بنو إسرائيل، فكان من الأنبياء الشهداء. الرسالة الثالثة: قاعدة في النهي عن السؤال المتعنت، وأن من تشدد شدد الله عليه. والسؤال المتعنت هو السؤال الذي يسأل صاحبه تدقيق أمر فيه سعة فيضيق بسبب مسألته، وهو أمر منهي عنه شرعا. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مستفيضة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وسأل أحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أحجنا لعامنا هذا أم لكل عام حج؟ بمعنى: هل حجة واحدة تكفي أم علينا أن نحج لكل سنة؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله هذا لما فيه من التعنت، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. وفي الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. وثمرة هذه الرسالة أن على المربي أن يجتهد في تنشئة من معه على خلق السماحة واليسر في السلوك وفي الخطاب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وهي قاعدة جليلة القدر عظيمة الأثر، من خالفها هلك وأهلك. الرسالة الرابعة: قاعدة في النهي عن كل علم ليس تحته عمل، وكراهة السؤال عن ذلك، وهذا المعنى قريب من الأول، لكنه يختص بالسؤال عما ليس تحته عمل، وهو العلم الباطل، وذلك نحو اشتغال بعضهم بطلب معرفة كلب أهل الكهف أذكرا كان أم أنثى، والمرأة التي تزوجها موسى عليه السلام أهي الصغرى أم الكبرى، وبعض البقرة المضروب به قتيل بني إسرائيل أهو القلب أم اللسان أم غيرهما. فكل ذلك مما سكت عنه القرآن، وسكوته دال على أنه مما لا نفع لنا فيه، ولو كان فيه مصلحة لنا لذكره، فطلب معرفة ذلك وأضرابه هدر للوقت وإضاعة للطاقة وإشغال للعقل بما لا حاجة له به، وتلهي به عن العمل الحق المترتب في الذمة، وكفى بذلك كله مفسدة في الدين والدنيا. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يكرهون الخوض فيما لا عمل تحته، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. انتهى. وقد اشتهرت قاعدة تربوية تنسب إلى بعض السلف هي من فص الحكمة، وهي قولهم: إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. انتهى. وثمرة ذلك أن من صفات جيل الفتح أنهم لا يعرفون للفراغ معنى، فهم ما بين دعوة وجهاد أو صلاة وعبادة، تماما كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من شأن الجهاد والدعوة وهموم الناس فانتصب قائما متبتلا بين يدي الله، فلم يبق بعد ذلك وجود للفراغ. الرسالة الخامسة: قاعدة في أن إيراد الآيات القرآنية والحقائق الدينية على سبيل اللهو واللعب والمزاح بل السخرية والاستهزاء من أكبر الكفريات، وربما لم يتنبه إلى خطورة ذلك كثير ممن يجعلون بعض حقائق القرآن مزحة أو لهوا للتسلي، وربما إذا عوتبوا في ذلك قالوا إنما نحن نمزح. وقد رد القرآن ردا حاسما على هذا اللهو البغيض بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كذلك والعياذ بالله. وثمرة ذلك أن جيل الفتح جيل جاد غير لاهٍ، وأنه أكثر توقيرا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يستعمل كلمات الله ومفاهيم الدين إلا في الحق. الرسالة السادسة: في قاعدة المعاملة بنقيض المقصود، وهي القاعدة التي بنى عليها الفقهاء حرمان القاتل مورثه من الميراث، ولنا هاهنا فيها فائدة تربوية، وهي أن العبد ما سعى إلى مصلحة من مصالح الدنيا بسبب غير مشروع إلا حرمه الله تعالى من مراده، وربما قصد جمع المال فيجمع الله له منه ما يضره ولا ينفعه. وكم من شخص شقي في الدنيا بكثرة ماله، وكم من مؤمن قنوع عاش جمال الحياة بمال قليل، وما من عبد ناقض شرع الله إلا أشقاه الله معاشا ومعادا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن ثم فعباد الله الخلص قوم أسلموا مقاصدهم لله، لا يشتغلون ولا يعملون إلا بمراد الله، آيتهم الزهد والرضا بالقليل، وجيل لا يشيع فيه هذا الخلق العظيم، لا فتح له ولا نصر. الرسالة السابعة: قاعدة في أن جريمة القتل بغير حق مكشوفة لا محالة، وأن القاتل ظلما مهما تستر لا بد مفضوح بإذن الله، وذلك أمر مستقرأ من مجال الحوادث والعادات، فما حدثت جريمة قتل إلا كشف الله صاحبها، طال الزمن أم قصر، وما ذلك إلا لكرامة النفس عند الله. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وثمرة هذه الرسالة أن المؤمن الحق هو أجبن الناس فيما يتعلق بدماء المسلمين، ومن لحق بهم في هذا الحق من أهل ذمتهم، ولا عدوان إلا على الظالمين. والمؤمن على العموم تقي ورع، لكنه أورع ما يكون في الدماء، والدعوة الناجحة هي التي تجعل الكلمة الطيبة سيفها، والبلاغ المبين سلاحها، ولا تخطو خطوة إلا بناء على فقه مكين وعلم متين. الرسالة الثامنة: قاعدة في أن اللي والمراوغة في أداء الحقوق طبيعة يهودية متجذرة، ذلك علاوة على ما بيناه من خيانة العهود في المجالس السابقة. فاللي هو منهج تعاملهم مع غيرهم كلما تعلق بهم حق من الحقوق الخاصة أو العامة، فتراهم يراوغون ويتباطؤون حتى ييأس صاحب الحق من الحصول على حقه، ذلك خلقهم. فيا لتعاسة من تخلق بأخلاق اليهود من المسلمين، وما أرهب نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وثمرة هذا أن المؤمن وفي صدوق، ولربما كان بخلقه العظيم هذا أكثر تأثيرا على المستوى الدعوي من كثير من المتكلمين والخطباء، وإن كان هذا العصر هو عصر تحد إعلامي للكلمة والصورة فيه الحكم والفصل، فهو كذلك عصر تحد خلقي للسلوك فيه والمعاملة اليومية ما قد يصدق الإعلام أو يكذبه. الرسالة التاسعة: قاعدة في أن تدبر الآيات والتفكر فيها واجب شرعي على كل من وقف عليها، سواء أكانت من كتاب الله المقروء أم من كتابه المنظور، وسواء أكانت من ثوابت الحقائق أم من طوارئ الخوارق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث عجيب، فعن عبيد الله بن عمير رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية. انتهى. وثمرة هذه الرسالة أن جيل الفتح جيل عميق الشعور بما حوله من الآيات، رقيق الذوق لما يصل إلى أذنه أو سمعه أو قلبه من مشاهدها، عميق الفهم عن الله، واسع الإدراك لحقيقة الكون، دائم السياحة في محيط الملك والملكوت، يعيش في الأرض بوجدان السماء. الرسالة العاشرة: قاعدة في أن تعهد القلب بالموعظة والتذكير مطلب شرعي أكيد، عسى ألا يطول عليه الأمد فيكسو كما قست قلوب بني إسرائيل، تلك وصية الرحمن لهذه الأمة. قال جل ثناؤه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد استفاضت الأحاديث النبوية في هذا المعنى دعوة للمسلمين بتعهد قلوبهم بماء الذكر والموعظة. ففي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أنه قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وفي الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. انتهى. وثمرة ذلك أن العبد الصالح ولا إرث لغير الصالح عبد دائم التبتل، فهو ما بين شؤون الدعوة إلى الله بالنهار وقيام بين يدي الله بالليل، لا تخطئه مجالس القرآن ولا تفوته خلوات الذكر والابتهال. وقد حكي عن صلاح الدين الأيوبي أنه خرج بليل يتفقد أحوال الجند في المعسكر، فمر بخيمة سمع منها متهددا يتلو القرآن بصوت خاشع شجي، فقال: من هنا يأتي النصر. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. قبل الحديث عن مسلك التخلق نذكر خلاصة لما تجمع لدينا من خصال جيل الفتح مما نتج عن تلقي الهدى المنهاجي لقصة البقرة، وذلك أن هذا الجيل كما سبق وصفه في الرسالة الأولى جيل رباني قوي أمين عالم ومتعلم سريع الاستجابة لله ولرسوله، يجمع بين رهبانية القلب وعقلانية الوعي وصحة الفهم عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتسم بالصفات التالية: الاستجابة الطيعة والمسارعة في الخيرات وعمران الوقت بالعمل والتوقير لله ولرسوله والزهد والإخلاص والورع ولين القلب ورقته والصدق والوفاء والسماحة واليسر والتدبر والتفكر والتعلم والتعليم والجهاد والتبتل. فهذه الخصال ضرورية لكل بناء دعوي سليم، إنها مكونات أساسية لبناء الأمة المسلمة، فهي منها بمثابة الجذور الكبرى من الشجرة أو بمثابة الأركان الأساسية من الصرح، وهي منازل إيمانية كلها موجودة في القرآن. ومسلك التخلق الموصل إليها رهين بوجود قلب حي، قلب قابل للتلقي عن الله. فكيف الوصول إلى حياة القلوب؟ إنه ببساطة واقع بالرجوع بها إلى فطرتها، وذلك بحفظها من داء القسوة أو بعلاجها منه. فمن لان قلبه لله فقد وصل، ذلك أن قسوة القلب هي الران الذي أهلك بني إسرائيل، فكان منهم ما كان من فساد في الأرض وما يزال، فاستحقوا لعنة الله وغضبه والعياذ بالله. ونحن نستعين بالله في حفظ قلوبنا من هذا الداء الوبيل بما أرشدنا إليه الله ورسوله من الحمية والأدوية النافعة، حتى تكون قلوبنا وعاء صافيا لمحبة الله على ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأركها. انتهى. والمسلك المختصر لكل ذلك هو إن شاء الله في مجاهدة النفس للتخلق بأربعة خصال، هي أولا الدوام على تلاوة القرآن ومدارسته، ثانيا التزام ذكر الله بالتسبيح والاستغفار وما يلحق بهما، ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا الصمت عن فضول الكلام. ويجمع ذلك كله ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قال وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني. قال قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني. قال لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني. قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. انتهى. والأصل الكلي الجامع لهذه المراتب جميعا والهادي إليها هو القرآن مرة أخرى، لأن بتلاوته وتدبره والاشتغال به آناء الليل وأطراف النهار يلين القلب وتذوب قسوته ويكون أوعى وأصفى للتلقي عن الله، وبذلك يترقى بمدارج التزكية إلى المنازل العليا إن شاء الله. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذه الآية كافية حمية ودواء لمن أخذها بقوة، فعض عليها يا صاح بالنواجذ، واجعلها شعارك في سيرك إلى الله، ثم اجعلها لك مصباحا منيرا تتبصر به آيات الله عند كل مجلس ومدارسة وتتلقى هداه. وفقني الله وإياكم إلى نيل محبته تعالى ورضاه، وجعلنا بفضله من أهل التقى والورع المكرمين بالرضا والقبول، الحاملين رايات الفتح المبين وبشارات الوصول. آمين. المجلس الحادي عشر في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس الخامس في التيئيس من إيمان بني إسرائيل وبيان جهلهم بالله. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لكوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثانيا البيان العام. ها هنا خطاب للجماعة المؤمنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل عهد، خطاب تقرير من الرحمن على صيغة سؤال للتأييس مما يأمله المؤمنون ويرجونه في شأن إسلام اليهود، ذلك أن المسلمين آنئذ من الأنصار خاصة كانوا يطمعون أن يقتنع بنو إسرائيل بهذا الدين الجديد ويدخلوا في دين الله جميعا، خاصة وأنهم كان لهم منهم أحلاف وصداقات في الجاهلية وكانوا أهل جوار، ثم هم أهل كتاب لهم خبر عن الله وعن كثير من الأنبياء وعن أمور البعث والجنة والنار، على عكس كفار قريش وغيرهم من عباد الأصنام المنكرين لليوم الآخر والبعث بعد الموت. ومن ثم طمع المؤمنون في إسلام يهود ورغبوا في أن تتقوى شوكة الإسلام بهم، فبعدما عرض ما عرض من أمور الاستخلاف الإسرائيلي وما وقع فيه من خيانات اليهود لله ولرسله، التفت الخطاب إلى المؤمنين منبها إياهم على عدم التعلق بوهم ربح انضمام هؤلاء وإيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكيف يؤمنون وهم على ما وصف الله من قساوة القلب وغلظه، ثم كيف يؤمنون وقد بلغوا من شدة التمرد على الله أنه كان منهم ومن أحبارهم من يسمع كلام الله تعالى مما تعلمه من التوراة ثم يحرفه بعد تلقيه عن علم وبينه، فيجعل الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. ومن جهلهم بالله أن بعضهم كان إذا لقي المؤمنين اعترف لهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نفاقا، وإذا خلوا إلى أنفسهم اختصموا في ذلك وتلاوموا، فقال بعضهم لبعض: لا تحدثوا المسلمين بما فتح الله عليكم من العلم في كتبكم ولا تخبروهم به حتى لا يحتجوا به عليكم عند الله، ولا تعترفوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوة وقد علمتم أن ربكم قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه ونصرته، فاجحدوه ولا تقروا لهم به. وينسى هؤلاء الجهلة بالله أنه تعالى محيط بكل شيء علما، وأنه سبحانه يعلم سرهم ونجواهم وعلانيتهم ويحصي جميع ذلك عليهم. ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ولم يكونوا يعلمون من التوراة شيئا، ورغم ذلك يتكلمون عما فيها ظنا وتخرصا، فيختلقون الكلام مما يخالف حقائق القرآن ويقولون هو من التوراة، أماني يتمنونها، والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. وآخرون منهم قارئون للكتاب لكنهم يكتبون الكلام مما يختلقون من تلقاء أنفسهم ثم ينسبونه إلى الله، فذلك قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ذلك أن بعض أحبارهم كانوا يفتئتون الكلام على الله ويكتبونه في قراطيس يبيعونها للناس على أنها أجزاء من التوراة، فتوعدهم الله تعالى بالويل أي بالهلاك والعذاب عما أكلوا من السحت وبما افتروا على الله الكذب. وكان من زيادة جهلهم بالله اعتقادهم بأنهم مهما فعلوا من عظائم الموبقات وكبائر المنكرات فلن تمسهم النار إلا بضعة أيام ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها المسلمون بزعمهم، وبذلك تجرأوا على الله بالكذب والافتراء ولم يبالوا، فذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فأجابهم الحق تعالى بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بمعنى: هل وقع لكم من الله بذلك عهد ووعد؟ فإن كان وقع فالله جل جلاله لا يخلف وعده ولا ينقض عهده، لكن بما أن شيئا من ذلك لم يقع فإنما أنتم تكذبون على الله وتفترون. ولذلك فقد أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والبهتان، ثم قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني اليهود الذين زعموا أنهم لن يلبثوا في جهنم إلا أياما معدودة، فتوعدهم الله تعالى بالخلود فيها والعياذ بالله. وبالمقابل بشر المؤمنين الصالحين الذين زعمت يهود أنهم سيخلفونهم في جهنم أبدا، بشرهم بجنة خالدين فيها أبدا. ولذلك قال بعد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأخبر الحق تعالى أن أمر الجنة والنار ليس على ميزان ما تمنت يهود ولا على ما اشتهت، بل هو على ميزان الإيمان والعمل الصالح. والآيات فوق ذلك هي على عمومها، إذ هي تقرر قاعدة كلية من قواعد الدين، فكل من طغى على كسبه الشر ولم يتب وأحاطت به خطاياه، بمعنى أنه جاء يوم القيامة محاصرا بذنوبه من الشرك والكفر، فهو من أصحاب النار. وأما من آمن وكسب في إيمانه خيرا فهو في الجنة، فهذا ميزان حاكم على الناس جميعا، حتى ولو كانوا ممن ينتسبون إلى الإسلام اسما ولقبا، وهم ينقضون حقائقه شركا بالله وكفرا. ودليله قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جعلني الله وإياكم من أهل النجاة برحمته. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو هنا في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن المجتمع اليهودي مجتمع مغلق، فالعقائد الباطلة التي يتربون عليها سواء في حق الله أو في حق الناس، وكذلك التصورات الخطيرة التي يتخذونها تجاه الإنسانية عامة والمسلمين خاصة، تجعل منهم مجتمعا غير قابل للحوار، ولذلك فهم كالكتلة لا يسلمون أبدا. نعم، قد يسلم أحدهم ممن استطاع التفلت من أخطبوط اللوبيات وتأثير الحاخامات، لكن جبهة اليهود مبنية أساسا على رفض الآخر دينا ووجودا. ومن ثم فما من حوار يعقدونه كمؤسسات إلا وهو حوار مغشوش. الرسالة الثانية في أن النفاق خلق يهودي ثابت، فمتى ما شعر اليهودي بالعجز ذل واستكان وطلب حاجته بالتذلل، فإذا استقوى طغى وتجبر. فاليهود هم الذين أملوا على منافق العرب من أهل المدينة صناعة النفاق، فقوله تعالى: وإذا لكوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ورد بهذه السورة كما رأيت مرتين، فالأولى في منافقي عرب المدينة، وهي قوله تعالى: وإذا لكوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد سبق البيان أن شياطينهم هم اليهود كما قاله المفسرون. وفي الثانية التي هي في منافق اليهود قال سبحانه: وإذا خلا بعضهم إلى بعض، بما يدل على أن النفاق نبت أول ما نبت فيهم. الرسالة الثالثة في أن الاتجار بالدين والدعوة من أخطر الجرائم في الدين، وجعل شعائر الدين من العبادات المحضة وقضايا الدعوة إلى الله عرضا تجاريا ومجالا للكسب الدنيوي بالقصد الأول، مهلكة لصاحبه وخسران مبين. وقد سبق بيان ذلك بالمجلس السادس من هذه السورة، وفي مثل هذا وجبت المذاكرة والتذكير. الرسالة الرابعة في أن مقياس الفوز في الإسلام هو العمل الصالح المؤسس على الإيمان الخالص بالله واليوم الآخر، وهو أساس الاستخلاف في الأرض والحكمة من إنزال الشرائع وإرسال الرسل. فمن أتى بالأركان والفرائض على وجهها الشرعي ولقي الله لا يشرك به شيئا ولم تتعلق بذمته مظلمة لأحد، دخل الجنة برحمة الله، وبالاجتهاد في نوافل الطاعات والعبادات تنال المنازل العالية في الجنة. فعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الرسالة الخامسة في أن العبد كلما ازداد علما بالله ازداد خشية له، وقد كان هلاك كثير من بني إسرائيل بسبب ما نسبه أحبارهم لله من الصفات الباطلة التي لا تليق بكمال ربوبيته تعالى، ولذلك كانت معرفة الله في الإسلام هي رأس العلم. فجاء القرآن من ذلك بما سمى به الله تعالى نفسه من أسماء حسنى، وبما وصف به ذاته تعالى من صفات الجلال والكمال، فوجب على كل مؤمن تعلم ذلك والتحقق به، فمعرفة الله بدء الطريق. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. ومن هنا كان مسلك التخلق بهذا المجلس دائرا على كيفية التعرف على الله والتحقق بما وجب من العلم به تعالى، وهو راجع إلى التخلق بخلقين اثنين: الأول العمل على اكتساب العلم به تعالى مما ينبغي وما لا ينبغي له جل جلاله من صفات وخصال، وهذا مبثوث في القرآن الكريم بوفرة، فبتدبر الآيات المعرفة بالله في كتاب الله يكتسب العبد علما وافرا به تعالى، فيقع بقلبه من التقدير والإجلال لربه ما يجعله متعلقا بمولاه توحيدا وتفريدا، وما يعصمه من الوقوع في العصيان الحاصل بسبب الجهل بالله من مثل ما وقع فيه جهلة بني إسرائيل. ثم إنه مكتسب أيضا من مشاهدة شؤون الربوبية في تدبير أمور الملك والملكوت، وقراءة أحوال النفس وما يقع لها ليلها ونهارها في ضوء ذلك، وكذلك ربط حوادث العالم كله بتصرفات رب العالمين وتدبيره الحكيم لأمر مملكته. فذلك كله يجلي للعبد من حقائق الإيمان ما يجعله يترقى بمدارج العلم بالله إلى مراتب اليقين. الثاني الاجتهاد في الترقي بمنازل التعبد، ذلك أن السير إلى الله بصالح الأعمال من صلوات وصدقات وصيام وقيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كله يكشف للعبد عن معرفة الله ما يجعله أشد حبا لله وأحرص على اتباع أمره ونهيه والتخلق بجمال شريعته.